السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولن نذكر بسنة من آكل السنن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، وهي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه الصعقة وفيه النفخة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ورفع عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات، وكفر عنه عشر سيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل عند قبري ملكا يبلغني من يسلم علي من أمتي. فاللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم سلم وصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم سلم وصل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. باب نواقض الوضوء. نبدأ في باب جديد من الأبواب التي ذكرها المصنف ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وقد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب نواقض الوضوء. ولكن قبل أن نشرح في الحديث الأول الذي ذكره المصنف، لابد أن نبين، ونحن نتكلم عن نواقض الوضوء، لابد أن نقاعد قاعدة تنفعنا كثيرا في هذا الباب. نواقض الوضوء، هناك نواقض متفق عليها، هناك نواقض مختلف فيها، هل هي نواقض أم لا؟ فبنقول أننا بين هذه النواقض المتفق فيها متفق عليها وبين هذه النواقض المختلف فيها، لابد أن نقاعد قاعدة تنفعنا كثيرا في هذا الباب، إليها نرجع كثيرا ونستند إليها كثيرا. قاعدة أنه ما ثبت طهارته بيقين فلا تنقض إلا بيقين. ما ثبتت أو من ثبتت طهارته بيقين فلا تنقض إلا بيقين، بمعنى أن هذا الذي توضأ فهو على طهارة، وهذه طهارة يقينية لا يشك فيها أنه قام توضأ. فمثل هذه الطهارة التي تيقن فيها فإنها لا تنقض ولا تبطل إلا بيقين، فبمجرد الشكوك لا ينقض الوضوء، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. وهذه القاعدة المهمة، قاعدة من ثبتت طهارته بيقين لا تزول إلا بيقين، دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنه يخيل إلي أني أجد الشيء، يعني شيء يشعر بأن شيئا يعني خرج منه. قال: فهل أخرج من صلاتي؟ بناء على هذا الظن وهذا الشك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. انظروا هنا هذا الصحابي الجليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقضية فيها ظن، بقضية فيها شك، وهو أنه قد توضأ فدخل في صلاتهم، ثم خيل إليه أنه أخرج شيئا، فهل يركن إلى اليقين الذي عنده الذي هو الوضوء، أم يأخذ بهذه الشكوك والأوهام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن أنك على طهارة، طهارة متيقن فيها، طيب، فلا تخرج من هذا اليقين إلا بيقين مثله. قال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فهذا يقين، تسمع صوتا أو تجد ريحا هذا يقين. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن ما ثبت بيقين لا يزول، لا يزول إلا بيقين مثله. لذا قال ابن المنذر رحمة الله عليه، قال من تطهر فهو على طهارته، يقول من تطهر فهو على طهارته، إلا أن ينقض طهارته، إلا أن ينقض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا كما توضأنا بأمر من الشارع، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أمر شرعي ثبت بالقرآن وكذلك بالسنة وبالإجماع الذي هو إيه؟ وجوب التطهر. فهذا الذي ثبت بشرع اللي هو الوضوء، فكما أن التطهر ثبت بشرع فكذلك نقض الوضوء كما قال ابن المنذر لا ينقض الوضوء والطهارة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. لذا نقول يجب علينا أن نتحرى في هذه المسألة، والإنسان لا يتجرأ على القول بأن هذا الشيء ناقض إلا إذا بنى قوله على دليل، إلا إذا بنى قوله على دليل يكون هذا الدليل حجة بينه وبين الله. والمفتي الذي يفتي للناس لا يضيق عليهم ولا يحكم بأن هذا الأمر ناقضا إلا إذا كان هناك ثم الدليل عنده فيبني عليه هذا الأمر. ثم نقول بعد ذلك يعني نشرع في الحديث الأول الذي ذكره المصنف ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، ذكر رحمة الله عليه حديث أنس، والحديث أنس عند مسلم. والمصنف بدأ في الحديث الأول بذكر الناقض الأول من ناقض الوضوء وهو مسألة النوم، والنوم ليس ناقضا مختلف فيه، الناقض النوم ليس ناقضا مختلفا فيه، وإنما الاختلاف في نوع هذا النوم. بمعنى إيه؟ عندنا ناقض متفق على عندنا أمور متفق على أنها تنقض الوضوء كإخراج الريح كالبول والغائط، هذه أمور متفق على أنها من النواقض، وهناك أمور متفق على أنها ليس بنواقض كالضحك مثلا، وهناك أمور مختلف فيها من حيث الكيفية. فالنوم من حيث الجملة هو متفق على أنه ناقض الوضوء، ولكن الخلاف هنا وقع في نوع النوم وكيفية النوم الذي إذا وقع لصاحبه وجب عليه أن يتوضأ، هنا وقع الخلاف. إذن الأئمة بعد أن اتفقوا على أن النوم ناقض، ولما لا وقد نص النبي على ذلك كما في حديث صفوان بن عسال في مسألة قلع الخفاف قال إلا من نوم أو بول أو غائط. فالنوم أيضا سلم يقول من نام فليتوضأ. فالنوم من حيث الجملة متفق على كونه ناقض للوضوء، إنما وقع الخلاف في نوع هذا النوم. إذن نشرع في المسألة. ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قوله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث المصطلح أن الصاحب إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول هذا في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مثلا كون الصحابة ينامون وينتظرون العشاء ثم يصلوا حتى تخفق رؤوسهم، هذا أمر فعله الصحابة واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في السنة التقريرية وفي حكم المرفوع. قال ينتظرون العشاء الآخرة، لما يقول الآخرة؟ لأن المغرب تسمى العشاء الأولى، كان يطلق على المغرب العشاء الأولى والعشاء ويسمون العشاء العشاء الآخرة. قال حتى تخفق رؤوسهم، إذن هنا فيه نوع من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. مسألة نقض الوضوء بالنوم هذه في أقوال كثيرة وصلت إلى 9 أقوال. تخيلوا مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء على 9 أقوال، لكن يعني نخلص منها إلى أهم 3 أقوال في المسألة ونرى الراجح فيها بإذن الله تبارك وتعالى. القول الأول عندنا طرفان ووسط. القول الأول قالوا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، قالوا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرته آنفا، حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. معنى الحديث أن الخفاف لا تنزع، لو الخف لو الجورب، الخف ها لا ينزع لمن تغوط أو تبول أو نام، إنما ينزع لمن أصابته جنابة لأنه يجب عليه أن يغتسل. فهنا ذكر الصاحب الجليل صفوان بن عسال النوم كأحد الناقض مع الغائط والبول. فوجد دائما الحديث أن هذا الحديث قال لكن من غائط أو بول أو نوم، فذكر أن النوم ينقض الوضوء دون أن يفصل بين قليله وكثيره. فذكر النوم هنا قالوا أنه نكر في السياق الإثبات فيفيد الإيه؟ يفيد الإطلاق. كلمة ونوم هذه جاءت نكرة في السياق الإيه؟ الإثبات، تفيد الإطلاق، أي معنى ذلك أن كل نوم يكون ناقضا للوضوء. وأيضا استدلوا بالحديث من نام فليتوضأ، العين كالسهم أو السهم، قال فمن نام فليتوضأ، العين كالسهم فمن نام فليتوضأ. أيضا عندنا القول الثاني قالوا أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. يبقى عندنا طرفان ووسط. طرف قال أنه لا ينقض مطلقا، وعلى الجانب الآخر قالوا أنه ينقض ولكل دليل. فالقول الثاني الذي قال أن النوم لا ينقض مطلقا عندهم حديث الباب الذي ذكره المصنف، حديث أنس بن مالك قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فدل الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كما ذكرنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا يبعد أن النبي لا يطلع عليه، لأنه كان يخرج عليهم من حجرته وهم ينتظرونه فيراهم هكذا على هذه الهيئة ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهنا نوم الصحابة رضي الله عنهم حتى يسمع لهم غضيض أو غضيض اللي هو صوت النوم، وكانوا يصلون ولا يتوضؤون ولم يؤمروا بالوضوء، فدل ذلك على أن النوم لا ينقض الوضوء. القول الثالث قالوا وسط بين الجانبين، وسط بين الطرفين، أن النوم ليس ناقض بنفسه ولكنه مظنة النقض. إحنا عندنا ما كان ناقضا بنفسه كالبول كالغائط كإخراج الريح، وهناك ما كان ليس ناقضا في نفسه ولكن مظنة النقض، بمعنى أن النائم، بمعنى هل النوم في ذاته حدث؟ النوم ليس في ذاته حدثا كالبول كالغائط كإخراج الريح، هذه أي البول والغائط وإخراج الريح هذه في ذاتها حدث توجب إعادة الوضوء. أما النوم فالإنسان إذا نام فالنوم في نفسه ليس ناقض الوضوء، وإنما يظن في الذي ينام أنه يخرج ريحا ولا يشعر أنه فعل ذلك. فقالوا أن النوم ليس في ذاته ناقضا ولكنه مظنة النوم، ولكنه مظنة ناقض الوضوء. وعليه فرقوا بين من نام جالسا وبين من نام على جنبه. قالوا من نام جالسا فهذا يغلب على الظن أنه لا يخرج ريحا، بخلاف من نام على جنبه فهذا قد يحدث ولا يشعر بذلك. قالوا والدليل على هذا التفريق حديث الباب، حديث الباب في حديث أنس، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم من النوم، وهذا لا يكون إلا لمن نام جالسا. الإنسان إذا نام على جنبه مثلا لا تخفق رأسه لأنه يكون أصالة النائم على جنبه، إنما تخفق رؤوسهم، هذا لا يكون إلا لمن نام جالسا. قالوا ففي هذا الحديث حديث الباب لما نام الصحابة جلوسا وليس على جنوبهم فقد أمنوا إخراج الريح، وعليه فمن نام وهو جالس فنومه ليس ناقضا للوضوء، بخلاف من نام على جنبه، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب قال العين كائسة فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وحملوا حديث أنس في حديث الباب أن الصحابة رضي الله عنهم ناموا جلوسا وليس على جنوبهم. الراجح في ذلك والله أعلم أن النوم ليس بذاته ناقضا كالبول والغائط وإخراج الريح، إنما هو مظنة نقض الإيه؟ نقض الوضوء. وعليه فمن نام نوما لم يدرك معه ما حوله فهذا لا يدرك، يعني نام نوما لا يدرك، غاب معه الإدراك، بحيث أنه لا يستيقظ إلا إذا نبه وإذا نودي عليه، ينادى عليه من أول صوت فلا يسمع من الصوت الثاني، فهذا غاب إدراكه، غاب إدراكه. ومن غاب إدراكه فقد يحدث ويخرج ريحا وهو لا يدري. فمن نام نوما غاب معه الإدراك بحيث لا يشعر صاحبه بما يقع من حوله فهذا عليه أن يجدد وضوءه، لأن هذا مظنة الحدث. سواء كان هذا الشخص قائما أو مضطجعا أو قاعدا، فهنا الأمر معلق ومناط بمسألة الإدراك. فمن نام قائما مضطجعا أو قاعدا طالما أنه فقد إدراكه ولم يشعر بما يدور حوله فهذا نومه يكون ناقضا للوضوء. لما؟ لأنه بغياب الإدراك الإنسان قد يحدث وهو لا يشعر، وهذا القول يكون فيه جمعا بين الأدلة. وهنا مسألة وفرع يتعلق بمسألة نقض الوضوء بالنوم. إذا شك النائم هل انتقض وضوءه أم لا؟ إنسان نام وكان بين هذا وذاك، شك هل انتقل وضوءه أم لا. هنا نعود إلى الأصل، القاعدة التي قعدناها في أول الدرس، الأصل عدم انتقاد الوضوء، لأن الطهارة ثبتت بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثلي، ولا يزول بالشك. احنا ذكرنا أن الذي تأخذه سنة وهو مبدأ النو، هذا لا ينقض وضوءه. من غاب إدراكه حيث لا يشعر، بحيث أنه لم يشعر ما يقع حوله، هذا على الراجح ينقض وضوءه. من نام نوما يسيرا اللي بيسموه إيه؟ سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة مقدمة النوم، فهذا لا ينقض وضوءه. ومن غاب إدراكه نقض وضوءه. بين هذا وذاك الإنسان شك، والشك قد يقع في الوضوء، قد يقع في الصلاة، في كثير من العبادات، ولكل حكم. فبين هذا وذاك من نام نوما ثم استيقظ وقد شك هل هو انتقد وضوءه أم لا، هنا نرجع للأصل. فإذا كان على وضوء قبل أن يغفو هذه الغفوة أو هذه السنة، فإن كان على وضوء فليرجع للأصل، فطهارته ثابتة، لأن القاعدة كما ذكرنا أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثلي. وهذه القاعدة دليلها حديث الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصلاة، قال الرجل يخيل إليه أنه أخرج شيئا. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فهنا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقضية ظن، قضية شك، يخيل إليه، هو الرجل يعني حتى لم يغلب على ظنه، إنما يخيل إليه أنه أخرج ريحا أو أخرج. فنسلم أحاله من الشك إلى اليقين، وعلمه أن ما ثبت ومن ثبتت طهارته بيقين فلا تزول إلا بيقين، ولا تزول إلا ولا تزول بمجرد هذه الشكوك. فقال لا تخرج أي من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فرع على ذلك يتعلق بمسألة النواقض، نواقض الوضوء، مسألة الجنون والإغماء والسكر. فمن أصابه جنون، مثلا إنسان مثلا تأتيه نوبات فقد العقل لساعة أو أكثر، أو أغمي عليه، أو غاب عقله بسكر، فهذا ينقض وضوءه ولو كان يسيرا أو كثيرا. وهذا بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. لما قال؟ لأنه إذا وجب الوضوء على النائم فوجوبه على هؤلاء اللي هو المغمى عليه والذي ذهب عقله بجنون أو بسكر، قال فإذا وجب الوضوء على أمثالها على النائم فلأن يجب على أمثال هؤلاء من باب أولى. هذا يسمى قياس الأولى، إذا وجب الوضوء على من غاب عقله بنوم فلأن يجب على من غاب عقله بجنون أو إغماء أو سكر، قال هذا من باب أولى. ونقل إجماع على ذلك النووي كما عند مسلم في شرح مسلم وابن حجر وغيرهم. قال خطيب الشربيني ومن نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو بسكر أو بإغواء أو بإغماء أو بتناول دواء، قال لأن هذه الأمور أبلغ من النوم، أبلغ من النوم. أيضا من نواقض الوضوء البول والغائط، وهذه الأمور من نواقض الوضوء، وثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تبارك وتعالى في سياق ذكر نواقض الوضوء والطهارة بصفة عامة، قال أو جاء أحد منكم من الغائط. فهنا علق وجوب الوضوء على المجيء من الغائط. الغائط في اللغة هي الأرض المنخفضة، وكان يطلق على الشخص الذي يقضي حاجته أنه أتى الغائط، لأنه كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته تحرر الأرض المنخفضة لألا يراه أحد. فمن باب نسبة المكان يطلق على من قضى حاجته والتبرز، يقول فلان أتى الغائط. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان. أيضا يدل من السنة على أن البول والغائط نواقض. أيضا في حديث صفار بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من جنابة. قال: لكن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. معنى الحديث أن السلام أمرهم إذا كان أحدهم يلبس خفا أو جوربا، طبعا لبسه على طهارة، ألا ينزع هذا الجورب أو الخف إلا إذا أجنب، ولا ينزعه من نوم أو بول أو غائط. فدل ذلك من السنة على أن البول والغائط من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. أيضا ومن النواقض المتعلقة أيضا بالسبيلين خروج الدود، وهذا ناقض الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم. قال عطاء: فمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره، قال: فهذا عليه أن يعيد الوضوء. سئل أحمد عن خروج الدود، قال: فيه الوضوء. أيضا من النواقض المتعلقة بذلك خروج الحصوة. إنسان مثلا خرجت حصوة من مخرج البول، فهذا الأمر ناقض للوضوء. لما؟ لأنه قلما يحدث ذلك إلا وهي تخرج ومعها شيء من البول، فخروج الحصوة من مخرج البول أيضا من نواقض الوضوء. قال ابن قدامة: والحصى إن خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. قال لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، بمعنى أن هذا الحصى إذا خرج من السبيلين فلا يخرج إلا وقد تعلق به شيء من البول أو شيء من الغائط. فرعا على ذلك مسألة خروج البول والغائط من غير السبيلين، مسألة خروج البول والغائط من غير السبيلين. مثلا إنسان كان بيجري جراحة وتم تحويل مسار البول أو الغائط فخرج من غير السبيلين، فقد ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن خروج البول والغائط من غير السبيلين قالوا أن هذا ناقض الوضوء. قال ابن حزم: وخروج البول أو الغائط من موضع فهو ناقض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولعموم أمره بالوضوء منهما. والراجح والله أعلى وأعلم أن العبرة هنا بالمخرج لا بالخارج. بمعنى إيه؟ هنا أصل الخلاف في مسألة خروج البول والغائط من غير المخرج المعتاد، هل ينظر للمخرج أم ينظر للخارج؟ فمن نظر للشيء الخارج قال أن خروج البول والغائط من أي موضع يكون ناقضا للوضوء كما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة، ومن نظر إلى المخرج قال لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج البول والغائط من المخرج المعتاد. وهذا هو الراجح، أن الاعتبار بالمخرج وليس بالخارج. فمن خرج من السبيلين وما خرج من السبيلين سواء كان نجسا أو لا فهذا ناقض للوضوء، والذي يخرج من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو لا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قول تاني: العبرة هنا بالمخرج وليس بالخارج، فالذي يخرج من السبيلين نجسا كان كالبول والغائط أو غير نجس كالريح فهذا ناقض الوضوء، والذي يخرج من غير السبيلين فلا يكون ناقضا للوضوء سواء كان نجسا أو غير نجس، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل هذا إن شاء الله في درس الغد، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إلى أسلم، وصلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وسلم. غدا إن شاء الله تكملة نواقض الوضوء مع مسألة أكل لحم الإبل. لا ننسى الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.